نور من القرآن. قال الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن قدرته على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، وأوجدهم بلا مثال سبق، ثم يميتهم بعد ذلك لآجالهم المقدرة، ومن ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع لا ريب فيه، وأنه تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، فالحياة والموت بيد الله، والله تبارك وتعالى هو الوارث بعد الحياة، وأنه هو يعلم من كتب عليهم أن يقدموا فيتوفوا، وهم كل من هلك من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا، وهم كل حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة، فيقدر لكل أمة أجلها بحكمته، ويعلم متى تموت ومتى تحشر وكيف تعيش وماذا تعمل، فكل شيء يرجع إلى الله عز وجل، فيرد إليه شأن الحياة والموت والبعث والنشور والأحياء والأموات، وأنه هو الذي يحشرهم إليه في نهاية مطاف الحياة الدنيا مهما طال أمدها وامتدت أيامها، وإليه المعاد والمصير والمرجع والمآب، فيحشر إليه من أطاع ومن عصى، ويجازي كل نفس بما كسبت، وهو تعالى حكيم باهر الحكمة في صنعه، متقن في أفعاله، واسع العلم، وسع علمه كل شيء، فيضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، ويجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فهو يفعل بمقتضى الحكمة والعلم الشامل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.